وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل والله هاي ولو زحمة الباب سدوه هذه. قبل كم درس قلنا إذا وجبت الصلاة الأكل يصير حرام يولا ضد الخاص، هو حشينا هنا يصير يولا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل يولا. قلنا يوجد مسلكان لإثبات شنو؟ حرمة الأكل، حرمة النوم، حرمة المطالعة. شو وقت؟ حينما تجب الصلاة. المسلك الأول مسلك المقدمية، قلنا بمسلكين، المسلك هو هذا انتهينا من عده الذي مضمونه شنو كان؟ دعنا هيك نقول ترك الأكل مقدمة للصلاة الواجبة ومقدمة الواجب واجبة الواجبة ومقدمة الواجب واجبة. فترك الأكل إذن واجب، ثبت المطلوب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مسلك المقدمية. قلنا ليش يسموه مسلك المقدمية؟ لأن المقدمة الأولى شنو هي؟ شاءت تقول عليكم السلام ورحمة الله، شاءت تقول ترك الأكل يعني ترك أحد الضدين عليكم السلام ورحمة الله، مقدمة للضد الآخر. وبين ولذلك دخلنا في مصحتين، مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر الذي تقريبا ثلاث أيام قضينا في ذلك واتضح على أنه باطل. عدم أحد الضدين مو مقدمة، إذن هل مسلك إيش راح يصير؟ باطل. ما نقدر نثبت حرمة الضيف مثل الأكل بواسطة كون عدم الأكل مقدمة للصلاة. المسلك الثاني هذا مسلك التلازم اللي بيجينا يجي هذا السؤال عن هجر. أنا نقول بسيط هذا ما بيشي، الصلاة تلازم أن واحد يأكل يوم يأكل، تلازم أن يأكل يوم يأكل. عدم الأكل ما يأكل شلون يصير يصلي أو يأكل شلون؟ فالصلاة تلازم عدم الأكل. طبيعا الأكل أخذ من باب مثال، أنت أخذ أيضا من الأفضاء. وبما أن الصلاة محكومة بالوجوب فلا بد عدم الأكل شي يصير؟ يصير واجب. ليش؟ بما أن هذا محكوم بالوجوب لا بد ذاك محكوم بالوجوب، لأجل أن المتلازمين وجودا متلازمان حكما، حكم أحد المتلازمين لابد ثابت علما يسري علما إلى الآخر إلا ما يمكن. أحد المتلازمين واجب والملازم الثاني مو واجب. من قبيل سأضرب أكثر مثال، توجه للقبلة، يجب التوجه للقبلة. القبلة هي صايرة بيا طرف بالجنوبي وبالشمال. بالجنوب افترض افترض الشيء حسب المنطقة بالجنوب. يعني يجب التوجه المن إلى نقطة الجنوب. هذا لازم أن إذا أتوجه لنقطة الجنوب ظهري كلي وين يصير؟ نقطة الشمال، يعني أستدبر نقطة الشمال. فاستدبار نقطة الشمال شي يصير؟ عم واجب. وإلا إذا مو واجب افترض حرام، هاي شلون يصير؟ واجب عليك تستقبل القبلة للجنوب، أو حرام عليك شنو تستدبر الشمال، حرام علي أستدبر الشمال يعني يكون وجهي أطويل ذات الصوت، والحال يعني خالف ذات الوجوه، أتوجه للقبلة وأفقد الوجوه لكن خالفت شنو ذاك التحريم، يعني يقول استدبار. فلذلك إذا وجب أحد المتلازمين وجب استقبال نقطة الجنوب، إذن وجب استدبار نقطة الشمال. نعم. إذا وجبت الصلاة وجب عدم الأكل، ما يمكن أن يكون غير واجب، هذا مسلك التلازم يسمونه، هذا صحيح هذا المسلك، ليه سموه مسلك التلازم؟ لأن يتقى هكذا نبتنا على المقدمة بأنه عدم الأكل ملازم للصلاة والحكم الملازم يسبق إلى الملازم آخر. الآخر نشوف شلون يناقش، يقول أنا هاي القاعدة ما أقبلها، أنه إذا أحد المتلازمين واجب الملازم الثاني يصير واجب، هذا أدمق أبدا. يعني إذا واجب أن أستقبل الشمال استدبار الجنوب الذي هو ملازم علما لاستقبال الشمال، الملازم لاستقبال الشمال استدبار الجنوب، استدبار الجنوب مو لازم أن يصير واجب، لابد أنت تقول لي شحرام، تقول حرام يعني يصير، أقول لك لا مو حرام، تقول لي شنو إذا مو حرام شنو حرام، ما أقدر أقوله وما يصير شنو، أقول لك ما محكوم بأي حكم، لا حرام لا واجب لا مستحب لا مكروه لا مباح، إيش أبدا، شكو به، يقول لك الله عز وجل فقط واجب أن تستقبل الشمال، استدبار الجنوب مو لازم أن يصدر حكم عليه، ما محكوم بحكمه لا بالوجوب لا غير الوجوب، احنا ما نقول أنه محكوم بغير الوجوب، لا احنا بس نريد نقول شيء يمكن أن ما محكوم بحكم أصلا، لا بالوجوب لا غير الوجوب، لا مانع منه، ستقضي أي وجدانية، استقبال الشمال والنقطة الجنوب واجب لكن استدبار الشمال ما قعد حكم، شكو به. قد تقول لي شيخنا مو احنا سامعين، ما ادري من اول احنا سامعين، كل واقع في الشريعة الاسلامية لا تخلو من حكم من الاحكام، فأنت شنو قاعد تقول انه يعني هاي الواقع ما بيها حكم، اقول لك يا واش ذاك من حيث الحكم الواقعي مو من حيث الحكم الفعلي، يعني واقعا بيها حكم واقعي لكن يمكن حكم فعلي ماكو بيه، فيمكن الآن نقول استدبار استدبار شنو الشمال ما له حكم فعلي للوجوب للحرمة للإباحة، حكم فعلي ما بل حكم واقع أكو، وإحنا كل كلامنا وين، المهم الذي يجب امتثاله هو ياهو العرك علامة، يجب امتثاله وعقاب لو وافقت خالفت وتواب، حكم فعلي الواقع شنو يشوه، واقع مو منجز موجود يا ما موجود خلي يصير واقع، ما أريد شيء أنا شنو شغل بي، مهم الفعلي، أنا أقول لك يمكن الواقع تخلو من حكم فعلي، بل ما تخلو من واقع أما فعلي يمكن تخلو، فإنهم ما تجي نقول على أن الصلاة واجبة بالفعل وترك الأكل الذي هو ملازم علما للصلاة ما محكوم بحكم أبدا حتى الوجوب على مستوى الحكم الفعلي إتشي، بل واقعا لابد محكوم بحكم، كل واقع في الواقع لا تخلو من حكم، المهم الفعل ما محكومة بحكم فعلي وهو الوجوب، إذا ما محكومة بالوجوب إذا ما نقدر نقول الأكل حرام، وبذلك يثبت أنه ما نقدر نقول الأكل ماذا حرام، نطبق العبارة. وأما من جهة لزومي فقد ظهر من أول عدم حرمة الضد مثل الأكل، من جهة كون مقدمة، من جهة كون من جهة المقدمية، يعني من جهة أن عدم الأكل مقدمة للصلاة، من هجوة ماكو، لأن عدم الأكل قلنا مو مقدمة. وأما من جهة لزوم مسلك التلازم، عدم اختلاف المتلازمين، المتلازمين في من؟ في الوجود، مثل الصلاوية شنو؟ عدم الأكل، فلازم من حيث الوجود أكل. ذن المتلازمان من حيث الوجود لابد متلازمان أيضا من حيث شنو؟ حكم، يعني حكم واحد. وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، لازم أن ما يختلفن في من؟ في الحكم. يعني إذا ذاك واجب هذا مواجب، هاي في الحكم دي من متعلق عدم اختلاف، وفي الوجود دي من متعلق بالمتلازمين. يعني المتلازمين في الوجود لازم أن ما يختلفن في الحكم. فغايته، غاية ما يقتضي هذا المسلك، أن لا يكون أحدهما فعلا، أي فعلا التفت، يعني حكم فعلي، محكوما بغير ما حكم الآخر به. يعني إذا الآخر وهو الصلاة محكومة بالوجوب، لابد شنو الآخر؟ الآخر شنو هو؟ الملازم الآخر، عدم الأكل، لابد أنه محكوم بحكم فعلي غير الوجوب، لكن مو لازم يحكم بالوجوب، لا، صارت حكم فعلي غير الوجوب ما يجوز، لكن لا بأس إلا لا أن يكون محكوم بحكم الوجوب، لا، المهم حكم بحكمه، يعني بحكم ذلك يمكن أنه أصلا ما محكوم بحكم أبدا، لا الوجوب لا غير الوجوب. يا بئ، مو هذا خلف القاعدة الذي احنا سامعيها من أول، أن الواقع لا تخلو من حكم. يقول وعدم خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي. حكم فعلي يكون ما أكو لإلمن لترك الأكل، لا وجوب لا حرمة لا عج أبدا، فإذا وجوب ماكو ما تقدر تقول أكل حرام. إذن الخلاصة مولانا، أرجع إلى صلب الموضوع بعد، أحسن هل نرجع إلى صلب الموضوع؟ فلا، هاي النتيجة، التفت ترى يا أخي، هاي النتيجة بعد. إذن ما نقدر نقول الأكل حرام ما دام الصلاة واجبة، نقول الأكل حرام لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا من جهة مسلك المقدمية، لا من جهة مسلك التلازم. فلا حرمة للضد للأكل من هذه الجهة أيضا، يعني من جهة التلازم أيضا، يعني ليش؟ كما ما إلى من جهة المقدمية من جهة التلازم أما ليست له حرمة. شنو أقول أن الأكل شنو شي يصير الأكل؟ الأكل شنو إذن؟ شنو حكمه؟ شنو الأكل الساعة؟ يقول بل هو على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضاد للواجب. إذا ما كان يصير ضد للصلاة شان حكمه هو؟ يعني قبل الوذان مباح، الأكل مباح يصير مباح، غير شيء قد يكون شنو يختلف هذا باختلافه، مكروه يبقى مكروه، حرام يبقى حرام، واجب يبقى واجب، بسبب هذا ما يصير لولا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي. الواجب الفعلي شنو؟ الصلاة. لولا الابتلاء شنو كان حكم أنه باقي على ذلك الحكم من الحكم الواقعي؟ يعني حكم الواقعي إذا مباح يبقى ماذا؟ مباح. إذا ليت حكم الواقعي واقعا يبقى ماذا؟ مباح. لكن حكم الفعلي لا، حكم الفعلي قلنا أصلا ما محكم بحكم، يمكن إيش بعد قلنا؟ لذلك هو يقول من الحكم الواقعي يبقى على ما هو عليه من حكم الواقع. لا تقول شلون واقعا الأكل مباح والصلاة شنو واجب، اقول لك خب هذا من باب اختلاف، واحد حكم فعلي واحد واقع، خب لا بس حكمك الواقع للأكل مثلا مباح، واقع مو الفعلي، فعلي اصلا ما اكو، اصلا مو هيك قلنا اصلا ما اكو حكم، وذاك الصلاة حكم الفعلي ماذا؟ هو الوجوب. اي مانع من ذاك؟ واجب وجوب فعلي، وهذا اباحة اباحة واقعية، وأما فعلا فما محكوم بشيخ. هذا لا بأس به أن يختلف الحكم الواقعي ويا من كسائر الأشياء بعد، شرب التوتون هذا جقارة أشرب واقعا قد تكون هي شنو حرام، لكن الفعل شنو إباحة، مو يختلف لا بأس، واحد واقعي شيء والفعل شيء آخر، وشلون الجمع يصير؟ هذا خب هو ما أخذيه في مرحلة الجمع بين الأحكام الواقعية، شبهة القدر هي هذه، لذلك من قبل قال هذا ما يصير. فهناك شو تقول؟ هنا نعم ما تقول. فرش يجدير بعد ما قاعد يجي. الأمر الثالث بحمد الله والمنة، لو طلعنا من حسينية النجفية واحد صاح لك قال لك تعال كم يوم إلك قاعد تقرب حرمة الضيت، لكن يا ضد الخاص يو العام، الخاص قلنا مو شيو لا إذا شنو صار حرامي يقول لا مو حرام، يقول شنو ضد العام، شنو ضد العام شنو يعني ترك، يعني إذا الصلاة صارت واجبة تركها حرامي ولا ترك ترك ترك. بس الأقوله يا إخوان التفتوا جيدا، قد واحد يشوف من البديهيات أنه إذا الصلاة واجبة تركها حرام، أنا بعد هالشي بديه بعد هالشي معلوم، شترك الصلاة يعني صار مو حرام شلون يصير بديه بعد هذا؟ أول واحد شي بناء، لكن سأقول لك بالعكس، لا البديه يصير بالعكس، أقول لك إذا ترك الصلاة حرام يلزم إذا اليوم أنا ما صليت الظهر يوم القيامة الله يكون يضربني مرتين يعاقبني مرتين، مو فد عقاب، عقابين، عقاب واحد الصلاة واجبة ما امتثلت، عقاب الثاني الترك حرام إيه هالشي بعد معنى حرام يعني فرض حكم لاقى خالفت أما ما ملتفتين شنش أقول أن يولا، وهذا باطل بالوجدان. يعني هيك شيء هيك بعد راح يصير كل واجب، كل واجب إذا واحد تركه يكون مرتين ماذا، وهذا لم نسمعه في ملة آبائنا الأولين. المقصود إذن على هذا الأساس هذا باطل، هذا الاحتمال ما المقصود، لا تأخذ أنت من البديهيات، لعل من البديهيات العكس، وكان من مناسب علماء الأصول هم ما ينبهون ماذا، بس ما أدري ما أدري ما أدري شلون ما نبههم، هذا خش فرد شيء لطيف لا بأس به، وفرد منبه ماذا مو برهاني، بس قد واحد يطلع ويقول إيه يعاقب بعقابا إيه يعاقب بعقابا إيه شكو فيه إيه، لكن واحد صعب أنه يلتزم ماذا بهذا الشيء، قد هو واحد يلتزم شكو فيه إيه، لعله هو واحد يلتزم بهذا الشيء، بس صعب الالتزام. فالمقصود هيك، المقصود من حرمة الضد بمعنى الترك بهذا المعنى، فرد حرمة بحذ لو خال عقاب يصير هيك. يلا سأل أمر بالشيء يقتضينا عن الضد العام يولا، يعني إذا قال صلي ترك الصلاة يصير حرام يولا ضد العام ترك. بالمعالم إحنا قارين، أبو المعالم إيش قال؟ رسخ بذهننا أبو المعالم أول ما قرينا معالم، الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك، ربانا على هالشيء وجوب طلب الفعل مع المنع من الترك، منع يعني شنو؟ حرمة، منع يعني حرمة، حرمة وجوب الصلاة يعني طلب الصلاة، وحرمة من يعني حرمة، وحرمة الجزء الثاني حرمة شنو؟ ترك يعني ترك الصلاة، فصار النهي عن الضد العام يعني الترك حرمته جزء من مثلول شنو؟ الوجوب على رأي صاحب المعالم. فالأمر بالصلاة يدل بالدلالة التضمنية على حرمة الضد العام يعني الترك بالمعالم تشقرينه، لكن هذا عندنا باطل كما نبه عليه الشيخ الآخر في أوائل الكتاب، الآن هم ينبه يقول الطلب ما مركب، لا لا كلا ثم كلا ما مركب، من لابد صعب عليك ما تتقبل هذا الشيء، إذا واحد قارن عالي ومترسخ في إيدينا صعب عليه، يقلت هو هذا نقطة الغلط المزينة. المقصود على أنه لابد الوجوب ما مركب من الوجوب طلب، لكن طلب شديد، أمر بسيط، طلب شديد، والاستحباب طلب خفيف، بل في مقام الريد نميز الوجوب عن الاستحباب باللفظ، مثل الطالب لما اريد ابين له واحكي عايز اوضح له شويه اميز هذا عن هذا، ايش اجيبه للتوضيح؟ اقول وجوب طلب الفعل مع المنع من الترك للتوضيح، لكن السامع ايش بنى؟ السامع بناء المنع من الترك داخل في حقيقتي الوجوب، لا ما هو لها انا ما داخل هذا، لا مو في حقيقته، هذا انجيبه في مقام التعريف حتى ما يزبن هذا، وهذا اوضح لك في اي شيء، مو المقصود انه داخل في حقيقة الوجوب، بل النهي عن الضد عن الترك عن الترك نقدر نقول مو جزء لازم لازم لازم، بس لازم بعيد لازم ايه دلالة التزامية ايه، بس دلالة التزامية بهالشكل الجديد، ما ادري شوف هالشكل الجديد سامعي ولا لما اقول صلي فلو التفتت علما التفتت علما لترك الصلاة. أبغض ما حبا لازمه أن ما حبا، هاي التزامية بهالمعنى. ما أدري هاي يسموها التزامية وما ما هذا هو هذا هذا تسمعه سميه التزامية وما سميه كيفك بعد. بهذا المعنى لا بأس فيه، فتضمنية ما أكو، التزامية بهالمعنى، بمعنى أنه لو قلت صلي والتفتت إلى ترك الصلاة أنا المولى. لو قلت لك ماذا جيب لي قلاص ماي، قوم جيب لي قلاص ماي، والتفتت إلى ترك الإتيان، لو التفتت إلى الترك، مو أنا لما أقول لك جيب لي قلاص ماي قد ما التفت، بس أقول لك جيب لي قلاص ماي وقعد أسولف ويا غيري، إيه أصلا الترك ما مو بذهني، حتى إذا ما أسولف ويا غيري هم الترك قد يكون مو بذهني، لكن لو توجهت إلى أبغضه بهذا المعنى، يعني أبغضه ما أريد الترك، فأمنع من الترك وأبغضه وما أريده، لكن ما صار مدلول تضمني، صار التزامي بهالمعنى. إذا هذا قصدك هذا لا بأس به. وأكو بعض الناس قالوا الأمر بالشيء عين عين النهي عن الترك، عين عينية مطابقية، عين بعد واضح البطلان، اتضح أنه باطل كلش كلش. إذا في تقول ماذا التزامية، يعني لو قلت له صلي والتفتت إلى ترك الصلاة أبغض ترك الصلاة، دلالة التزامية، والالتزامية فرع الاثنينية، يعني أشياء اثنين، أقول له صلي فلو التفتت إلى ترك الصلاة أبغض، بينما العينية شنو عينية؟ عينة يعني أشياء اثنين ماكو، بينما احنا قلنا بالوجدان أشياء اثنين أكو، أقول صلي يعني تجب الصلاة، جيب لي ما قد التفت علما الى الترك فاقول لك ابغضه مثل ما اريد الترك، فكلش كلش التزامية، والالتزامية عن اشياء اثنين اكو، ما له معنى انت تقول بالعينية، العينية اللي هي معناه شيء واحد مو اشياء اثنين، بلي اذا كان قصدك ان العينية هذا المعنى تفسير جديد للعينية، صار هذا تفسير جديد اخندي خراساني بهذا المعنى، يعني انا لما اقول لك ماي جيب لي ماي هذا طلب واحد ينسب الى الاتيان بالماء على نحو الحقيقة، وينسب الى الترك على نحو التبع والمجال، مثل الجالس في السفينة نقول متحرك، كم حركة هي اكو؟ فد واحدة، ينسب علما الى السفينة على نحو الحقيقة والى الجالس بالعرض والمجازي وبالتبع، هي ولا؟ فإذا هنا أنت مقصودك أن وجوب واحد أكو ينسب إلى الصلاة بالحقيقة من العينية هذا المعنى، وينسب إلى الترك بالعرض والمجاز، إذا هذا المقصود هذا لا بأس به وجيه، لكن تدري هذا شنو معنى؟ أقول تدري شنو معنى هذا؟ يعني ما عندنا بعد بالتالي حكمين، اثنين اثنين ما راح يصير، واحد واحد راح يصير بعد، يعني راح يصير عندنا شنو؟ الطلب حقيقة متوجه إلى الصلاة، بعد الترك ما أكو. طلب إلى بالتبع، يعني التبع تدري شنو بتشذب، يعني مثل الجالس في السفينة نقول متحرك ننسب للحركة بالتبع بالمجاز، ولا حقيقة ما أكو حركة يعني، وهذا أخو إحنا ما نريده، إحنا نريد صدق أكو حرمة علما للترك، ما نريد بتشذب بالمجاز، بالمجاز يعني تشذب، زيدون أسدون بالمجاز يعني شنو؟ يعني تشذب مو أسد، يعني واقعا مو أسد، معناه مو شيء ولا هنا ما تتش. إذا قلنا طلب واحد حقيقة منسوب إلى الصلاة، مجازا بالتبع منسوب إلى الترك، يعني الترك بعد ما راح يصير شنو؟ متوجه إلى حكم حقيقة مجازا، يعني بتشذبتش، وهذا ما يريد القائل بالعينية، هو ما يريد يريد يسويه حرام صدق مو شيء بخوف. هذا خلاص أفهرس الكياه حتى نطبق العبارة، الكلام الآن يقع عنوان جديد، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد العام؟ صاحب المعالم إيش قال؟ قال بلي بالتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، فالمنع من الترك يصير جزء مدلول الوجوب، هذا باطل عندنا، لماذا؟ لأن الوجوب أمر بسيط طلب شديد، بلي في مقام التوضيح بيني وبينك قد نقول الطلب الوجوب طلب للفعل مع المنع من الترك، لكن هذا مع المنع من الترك جبنا للتوضيح، التمييز هذا عن ذاك حتى أنت تفتهم، لكن السامع يتخيل أنه لا هذا جزء حقيقة الوجوب، لا أبويا مو جزء حقيقة الوجوب، فالدلالة التضمنية إذن باطلة، ثم قلنا نعم لا بأس أن يدعي واحد التزامية، التزامية بس بأي معنى؟ بهالمعنى. لما أقول صلي والتفتت إلى ترك الصلاة أبغض وما أريد ترك الصلاة، التزامية لا بأس بها. العينية يا بشلون واحد يقول عين طلب أمر الصلاة عين النهي عن ترك العينية، قلنا لا باطل. ليش؟ لأن إذا تلازم أكو تلازم يعني أشياء اثنين مثل أسماء، عينية معناه ماكو أشياء اثنين، فإذا قلنا بالتلازم العينية بعد تبطل، لأن التلازم معناه اثنين مثل أسماء، عينية يعني معناه واحد، فإذا التلازم صحيح العينية بعد ماذا تبطل. نعم لا بأس بالعينية بهذا المعنى، بمعنى أنه طلب واحد أكو مثل حركة السفينة، طلب واحد أكو ينسب إلى الفعل بالحقيقة وإلى ماذا الترك ماذا بالمجاز، بهذا المعنى لا بأس به، لكنه بهذا المعنى في الحقيقة الترك بعد ما راح يصير حرام واقعا، بتشدب راح يصير حرام بالتبع، هذا بعد معنى. الأمر الثالث إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء، هنا عنوان كبير يكون تخليه عنوان جديد وكبير، وهو شنو؟ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن من عن الضد العام، أو تقول دلالة الأمر على النهي عن الضد العام، ذاك الضد الخاص هذا الضد العام. يقول إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن، صاحب المعالم يقول بالتضمن يشيد على النهي عن الضد العام، الضد العام يعني شو بمعنى الترك. ليش بالتضمن؟ حيث أنه يدل ياهو الأمر صلي على الوجوب الذي هو مركب منين؟ من طلب الفعل والمنع من الترك نقطة، والتحقيق يلا تبعوا ياي بالله بالعجل العبارة بسيطة، أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، مرتبة أكيدة شديدة من الطلب لا مركبا من طلبين نقطة. قلنا بلي في مقام التوضيح وتمييز الوجوب عن الاستحباب بيني وبينك قد نقول نعم في مقام تحديد تلك المرتبة، ديك المرتبة الشديدة طلب الفعل وطلب ماذا هكذا اي يعني هيك المقصود، طلب بمعنى ماذا طلب عدم. نعم بلي في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع منه، لكن شي تخيل السامع الذي يجي استوه بناعود هذا المنع نسب داخل في الحقيقة ويتخيل منه انه يذكر له حد، يعني هذا حد الوجوب حقيقة الوجوب هذا واحد بناعش لا بوية انا للتوضيح بينه وبينك تشنقول. إذن فالمنع من الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماتي، ليس من مقوماتي. بلي بلي بلي تريد الملازمة تدعيها لا بأس، إيه دلائل التزامية، بل منا شروح في الدلائل التزامية، منا شروح في الدلائل التزامية، فتح عينك كل الزين. بل من خواصه ولوازمه، يعني المنع من الترك طلب الترك، طلب المنع من الترك يعني الترك من لوازم دلائل التزامية. يعني شلون دلائل التزامية؟ شلون دلائل التزامية؟ بهالمعنى، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البت. التزامية صحيح يا بعينية، شلون دلالة مطابق؟ يقول خد تبع بطلانها، إذا التزامية أكل التزامية، التزامية يعني أشياء اثنين أكل، إذا أشياء اثنين يعني عينية ما أكل، العينية يعني معناها واحد، ما دام التزامية أكل يعني أشياء اثنين فالعينية تبطل. ومن هنا انقدح، يعني اتضح انه لا وجه لدعوى العينية، يريد يبطل الدلالة المطابقية، ضرورة ان اللزوم، واحنا سلمنا باللزوم قلنا دلالة التزامية اكو، يقتضي الاثنينية ما يقتضي الاتحاد والعينية، هو معنى عينية واحد بينما التزام اشياء اثنين. بلي هذا التفسير الجديد الاخندي علما للعينية، اذا عينية هذا مقصودك لا بأس، نعم لا بأس بها يعني بالعينية، بأن يكون المراد بها يعني بالعينية أنه يكون هناك طلب واحد حقيقة، لكن وهو كما ينسب يكون حقيقة منسوبا علما إلى الوجود، إلى وجود الصلاة وتحريكا إليه حركت نحو الصلاة كذلك، هذا منسوب لكن بالعرض، هذا الثاني ترى بالعرض كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز، مثل نسبة إلى جالس السفينة نسبة الحركة بالعرض والمجاز. أقول هاي العبارة شو دورك بالله، شو خلنا نقرأ وينسب إلى من؟ إلى الترك. إذا ينسب إلى الترك النتيجة شو تصير؟ يعني ترك الصلاة مطلوب راح يصير. هاي شلون يصير؟ بالتفصيل شلون يا ولا؟ إذا منسوب هذا الطلب إلى الترك، يعني أطلب الترك. مو هو فد أطلب يا ولا؟ منسوب للصلاة يعني جيبها. منسوب إلى من؟ إلى الترك. يعني أطلب الترك. لا أطلب الترك. هي أطلب فرد أطلب. منسوبة للفعل يعني جيبه. أطلب الترك. أطلب الترك يعني شنو؟ يعني جيب الترك. بعد هيك يعني جيب الترك يعني هيك. عشان لذلك العقل متوجه. قال يعني خاف. يعني هل قد إحنا ما ملتفتين؟ يعني بالي بمعنى. ها قاعد يفسر. طلب الترك بمعنى هيك. ويكون زجرا وردعا عنه يعني عن الترك. لكن هذا شلون حكي هذا؟ أطلب الترك لكن معناه يعني شنو؟ أزجرك عن هذا فرق التفسير الجديد. هذا أطلب الترك لكن يعني معناه يعني هيك شيء. هذا ما يصير. شلون هذا يصير؟ لا يعني هذا ما يمكن هذا الشيء. أطلب الترك ويكون هيك المقصود. فلذلك أشار بثهم لعله إشارة إلى ذلك. أن نقول أكو طلب منسوب للترك لكن معناه هيك شيء، هذا مو معقول. فأصلا لا تقول أكو طلب واحد منسوب للترك، أصلا لا تقول، لا تقول حتى يبطل عنها بعد. لأن إذا قلت بيها يعني الطلب منسوب للترك، إذا منسوب للترك يعني الترك جيد. وأنت تقول لا يعني المقصود زجر عن الترك، نقول لك هذا أطلب الترك بمعنى الزجر، هذا ما أكو. هاي في أي لغة إذا تريد تروح ما أكو أبدا، حتى أنت لغتك هي ما أدري كذا همات ما موجود، اللغة الآخندية الخراسانية. فلعله افهم إشارة إلى ذلك. التفتوا جيدا. الأمر الرابع، محصل هذا الأمر الرابع قد واحد يجي يسير علينا يقول شم يوم إلكم بالضد قاعد تحجون؟ أمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد يوم يقتضي. إيه شنو الثمرة؟ ما تقول لي الثمرة هي شنو؟ أقول لك تعال اسمع، الثمرة كلش كبيرة. طبيت بالمسجد، شفت القطة مسوية نجاسة على إحدى قطع المسجد الزوالي، أنا همات مالي يا خلق تعال اغسل وسد الدنيا باردة. لا تقول لي شيخنا خب الدنيا باردة عصر وحرج يسقط ما ذاك. لا مو إلى هالدرجة بعد نسويهج. لا مو إلى هالدرجة. فالمقصود على أنه يا أمر يوجه إلي أزل، يوجه إلي أمر ماذا؟ أزل. أنا صار بناء أروح أن أصلي. هاي ترى كثير من الناس ترى هذا يصير، ما يديرون باله ويروحون شنو يصلون. هاي هو أخو هذا يصير في شيء. صلاة صحيحة يا باطلة. يلا الثمرة هنا تظهر. إذا قلنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، صلاة منهي عنها، والنهي عن العبادة مفسد، إذن على هذا الأساس شنو الصلاة راح تصير شنو باطلة. هاي مو ثمرة. البهاء الشيخ البهاء قال لا هاي مو ثمرة. قال حتى إذا الأمر بالإزالة ما يقتضي النهي عن الصلاة هي صلاتك باطلة. افترض نهي عن الصلاة ماك، نهي عن الصلاة ماكو، هم الصلاة باطل. ليش؟ قال لي أنا لما تدخل المسجد أول خطاب ياهو يوجه إليك يا خطاب أزل، لما يوجه أزل جزمين بعد خطاب صلي ماكو. ما يصير أمر بالصدين خو ما يصير، هم أزيل هم أصلي شلون؟ فأمر بالصلاة ماكو، إذا ماكو أمر الصلاة راح تصير باطل. بس نهي أكو عنها يا ماكو نهي، مو مهم. الصلاة صحتها تريد إلى أمر، فإذا أمر ماكو وأمر هو جزء ماكو لما أدخل المسجد. لا تفترض الأهم ياهو الإزالة، تفترض الأهم ياهو الإزالة. أنا فارض الأهم ياهو الإزالة لأنه فوري فوري فوري، والصلاة موسع وقت هيك أسرة. فجزء لما أي هيك مقصودي، لما أطبن أزل موجه إلي، إذا موجه بعد صلي ماكو ليس أمر بالضد هو مستحيل هذا. ترتب ما ترتب لا تحكي هسه. فأمر بالصلاة ما أكو، فإذا أمر بالصلاة ما أكو صلاتي راح تصير باطل لأجل عدم الأمر، مو لأجل نهي. النهي مو مهم، أكو نهي وما أكو، أمر ما أكو بيها. الآخون يقول لي واش ولا يكون أمر أكو بالصلاة. إذا المولى سدوا حلقه ما خلوه يحكي، يريد يقول صلي ما خلوه، سدوا حلقه. والصلاة بها مصلحة جزمة، ملاك أكو بيها، فيمكن أن أجيبها بقصد القربة ولا؟ إذا ملاك أكو بيها وما يبغى المولى نهي ماكو بيها، افرض أمر ماكو لأن المولى سدوا حلقه، لازم حلقه ما خلوه يحكي خطيه. أقدر أجيبها قربة إلى الله؟ بالي بالي. صحة العبادة موقوفة على وجود الملاك، وبعد شنو؟ يعني كونها محبوبة ويمكن الإتيان بها على نحو التقرب. سواء نهي أكو أو ما أكو ما يأثر، العفو أمر أكو أو ما أكو ما يأثر، بل نهي ليكون عنها. يعني إذا نهي يعني مبغوضة ما يمكن التقرب. فأنا لما أطب للمسجد وأريد أن أصلي، أنت قلت أمر ما أكو هاي الصلاة، صدق صدق صدق صدق أمر ما أكو، يعني إذا أمر أزل أكو أمر صلي ما أكو، لكن ملاك أكو بها محبوبة للمولى أو لا؟ هي باقية على ما هي عليه من الملاك والمحبوبية، لكن المولى لم يأمر بها. ليش لم يأمر؟ لم يأمر ليش؟ لوجود ماذا؟ لأنه أمر بالإزالة، بعد ما يقدر يأمر بها لأن يصير أمر ضد الدين. فخطية المولى مو خطية، أنت خطية. يعني المولى ما يقدر يأمرك ضد الدين، لو كان يقدر هم كان يأمرك إنانا. فالمقصود عدم الأمر لا لعدم الملاك، ملاك أكو، محبوبية أكو، الصلاة الآن يحب المولى قربانكم لتقيين، يصير الصلاة ما يحبها شنو الحكي؟ لكن ما أمر بيها لأن أمرك بذاك. فإذا ملاك أكو بيها يمكن حينئذ التقرب، بل لكن إذا أجى النهي، إذا قلنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي، يصير نهي يصير مبغوضة يصير فاسدة. شو الثمرة إذن؟ صحيحة الذي ذكره المشهور أظهرت لك إياه دورة لكم. المشهور قالوا الثمرة شنو؟ إذا خشيت المسجد وشفت النجاسة، إذا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، صلاتي باطل، النهي يقتضي الفساد، وإلا صلاتي تصير صحيحة. ليش؟ لأن يمكن أجيبها بقصد القربة وبيها ملاك. البهائي قال كيف ما كان الصلاة ما بها أمر فتقع فاسدة لعدم الأمر، صحة العبادة موقوفة على الأمر، سواء ضرب على أنه نهي أكو ما أكو، حتى إذا ما أكو ما دام أمر ما بيتقع باطلة. إحنا نقول له يكفي في صحة العبادة ماذا؟ ما تتوقف صحة العبادة على الأمر، يكفي تواجدها واشتمالها على من؟ على الملاك محبوبية ويمكن التقرب بها، والآن هاي محبوبة جزما. قبل من أطب للمسجد جزما، هاي جزما، أنا أقول جزما، أنا أقول جزما، أنت عم أقبل من عندي جزما، جزما الصلاة شنو محبوبة؟ بل وإنما لم يأمر بها لوجود ماذا؟ لوجود المانع وهو الأمر بالإزالة، وأنها غير محبوبة. إذا محبوبة وأجبت بقصد التقرب كيف صارت صحيحة؟ لكن إذا ما أكو نهي، أما إذا أكو نهي قلنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي، ما يمكن أجيبها بقصد القربة. شو ثمرة المشهور؟ إذن صحيح. الأمر الرابع، تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، مسألتنا هي شنو مسألتنا؟ وهي النهي عن الضد. هاي مسألتنا، هاي مسألتنا، وهي النهي عن الضد. خب تظهر الثمرة وين؟ وهي هكذا تظهر الثمرة، النهي عن الضد بناء على الاقتضاء. إذا قلنا وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء، هذه مسألتنا، وهي النهي عن الضد. لو قلنا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد، هاي النهي عن الضد هو مسألتنا. النتيجة وين تظهر؟ نتيجة المسألة تظهر هنا، نتيجة هاي المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء تظهر وين النتيجة؟ بضميمة أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، ينتج فساده، فساد من؟ فساد الضد الذي هو الصلاة، العبادة. هاي الثمرة تجي إذا كان الضد عبادة، بلي مثل الصلاة ينتج فساده هو إذا كان عبادة. ليش؟ لأنه صلاة ما هي عنه في فساد. وعن البهاء أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد فساد الصلاة إلى النهي عن الضد، مو إلا صلاة منه عنه، بل يكفي عدم الأمر به يعني بالضد وهو الصلاة لإحتياج العبادة، صحتها موقوفة على الأمر. أمر ماكو، لأن لما نتخلص أمر بالإزالة أكو، أمر بالصلاة ماكو، فتصير فاسدة سواء نهي أكو عنه ولا. وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية لصحة العبادة، صلاة محبوبة الآن للمولى، فإنه يصح منه يعني من العبد أن يتقرب به، أو أنه يصح ماذا من المولى شر ما يأثر منه يعني من العبد أن يتقرب به يعني بهذا الفعل بالرجحان، بهذا الفعل الذي راجح منه من المولى أتقرب ما دام هذا راجح كما لا يخفى. إذا محبوب يمكن التقرب، وفي موردنا نجي محبوبية أكو وماكو، والضد وهو الصلاة بناء إذا مو حرام، إذا مو حرام محبوب ومبغوض يكون كذلك، يعني محبوب ومبغوض، فإن مزاحمة ويا الإزالة جزوي على هذا، المزاحمة مزاحمة بين الصلاة والإزالة على هذا، على هذا يعني إذا قلنا بعدم الاقتضاء، إذا قلنا الأمر بالإزالة ما يقتضي النهي عن الصلاة، لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به، فعلا الأمر المتعلق به فعلا راح يتفق الأمر بالصلاة راح يتفق، لكن يبقى الصلاة الضج يبقى على ما هو عليه من ملاك مصلحة محبوبية. بالي الملاك شنو هو؟ يقول المصلحة. تشوف الآخر هاد أشياء أكو عدة الذي أصلنا إلى داعي. الملاك شنو هو؟ ها هو المصلحة على رأي العقلية أو غير المصلحة على رأي الأشاعرة. أشاعرة يقولون أحكام ما تدفع المصالح المفاسد. بس ما ندري شنو غرض هم يقولون، يقولون غرض غرض سمعنا شغلته شنو، أو غير المصلحة أي شيء كان غرض السمي غير غرض أي شيء كان ذات الغير كما هو مذهب الأشاعرة. خلاصة هاي الجملة معترضة جبناها شو عيفنا. المقصود مع بقاي على ما هو باقي علينا على الملاك وعدم حدوث، عدم حدوث عطف على باقي بقاء، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه وعدم حدوث نهي ما حدث حتى يصير مبغوض، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروج عن قابلية التقرب به كما يحدث بناء على الاقتضاء. النهي يجي يصير مبغوض بناء على عدم الاقتضاء، نقول ملاك بي أو نهي ما تعطي يصير مبغوض فيس صحيح، فثمرت المشهور إذن صحيحة والحمد لله رب العالمين.